نشكر إدارة موقع الجبل الصوتيات والمعنويات، نشكر مصطفى محمد. هاي الأغنية راني هاديها الشباب كريمين، أتمنى إن شاء الله تعجبكم. حبيتك لو النظرة سبحان الجليل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل. حبيتك لو النظرة سبحان الجليل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل. شباب صوت معنا شوي، صوت عليك شو حاجة هاك. اجيب حدا اصفاك لو النظرة سبحان الجليل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل. حبيتك لو النظرة سبحان الجليل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل. في لا تلاهي رجسيت لك الناس حق لا بكيت أنا بكينا مش تمعين، لا بكيت أنا بكينا مش تمعين، نبكور الأمل دموعنا في العينين، نبكور الأمل دموعنا في العينين. لا بكيت أنا بقينا مش جمعين، لا بقيت أنا نبكون الأمل دموعنا في العينين، نبكون الأمل دموعنا في العينين. سبحان الجليل يا أجمل من صمرة ليلى وركيل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل. حبك مبدأ الحياة بغيك رأيت الويل، ما نعرف لنبات ولا نعرف لنجيب، ما نعرف لنبات ولا نعرف لنجيب. حبك مبدأ الحياة حبك مبدأ الحياة بغيك رأيت الويل، حبك مبدأ الحياة بغيك رأيت الويل، لا نعرف لنبات ولا نعرف لنجيب، ما نعرف لنبات ولا نعرف لنجيب. حبيتك لو النظرة سبحان الجليل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل، يا أجمل من صمرة ليلى وركيل. حياك مولاي. فيك دام كان زمان نكون الشمعين نبكون الأمل دموعنا في العينين نبكون الأمل دموعنا في العينين دام كان زمان بكينا مجتمعين دام كان زمان بكينا مجتمعين نبكون الأمل دموعنا في العينين نبكون الأمل دموعنا في العينين حبيتك لو النظرة سبحان الجنين يا أجمل من سمرة ليلى وركيب يا أجمل من سمرة ليلى